بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف: غفر الله له ولشيخنا وللسامعين. فإن خاف نزعها تيمم ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه. فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. وإن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، وإلا خلع أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحظ أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا. ولا يمسح قلانس جمع قلونسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاء والنوميات. قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن، ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خف يرى منه بعضه، أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع الغسل ولا يجامع المسح. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم ما نزع ما تحته ويمسح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أظن وقفنا عند قوله رحمه الله: ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، ثم قال: فلو غسل رجلا ثم أدخلها. قوله: ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فإنه يمسح، ما معنى كلامه هذا؟ ما أدري اتضحت العبارة في الدرس السابق ولا. يقول أن يشترط في لبس في المسح الخفين أو مسح الجبيرة عندهم أن تكون على طهارة، أن يكون الخفين على طهارة ولا لا؟ طيب، يقول: ولو مسح فيها على حائل، يعني معناها أن يكون على طهارة، واضح ولا لا؟ يعني لو أنه أراد أن يلبس الخفين، واضح ولا لا؟ لكنه توضأ وضوءا فمسح، يعني مثلا مسح على العمامة، لبسها على طهارة، مسح على العمامة ثم توضأ وغسل رجليه، ها يلبس الخفين ويمسح عليهم تكون طهارة كاملة. لو أن عليه جبيرة، على ذراعه جبيرة، فتوضأ ومسح الجبيرة ثم لبس الخفين فإنه يمسح عليهم، لأن الآن الطهارة كاملة ما هي بكاملة، هذا معنى كلامه. ولهذا قال: ولو مسح فيها على حائل، يعني في المسح الخفين أو في المسح في الجبيرة. يقول: لو أنه مسح، لو أن الطهارة ذي فيها مسح، لو هذه الطهارة فيها مسح فإنه يكون طهارة كاملة ولو أن يمسح الخفين، ما يلزم أن يكون كله غسل الأعضاء، واضح لا؟ قال: أو تيمم لجرح، هذا مثله، لو أن إنسان توضأ ولا يستطيع أن يغسل ذراعه مثلا أو لا يستطيع أن يغسل يده، ما الواجب عليه؟ ها يتوضأ ثم يتيمم العضو الذي لا يستطيع غسله. إذا توضأ ثم تيمم العضو صار على طهارة ولا ما صار طهارة؟ على طهارة. فإذا لبس الخف يمسح عليه ولا ما يمسح عليه؟ يمسح عليه. هذا معنى كلام المصنف، يعني أنه سواء تطهر بغسل الأعضاء كلها أو تطهر وبعض الأعضاء ممسوح أو بعض الأعضاء متيمم عنه فإنه يعتبر لبس الخفين على طهارة، هذا معنى كلام واضح. قال: فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعدها غسل الأخرى، وهذا سبق، واضح ولا لا؟ سبق، وأن الأقرب والأحوط أنه ها لا يلبس إلا بعد غسل القدمين جميعا. قال ولو نوى جنب الرفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس الإمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف وغيره لم يمسح ولو لجبيرة. يقول لو أن لو نوى جنب رفع حدثيه، لأنهم يقولون المسح لا بد بعد وضوء أن يتوضأ، فلو أنه جنب واغتسل، ولما اغتسل معلوم أن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، فيقول لو اغتسل عن جنابه ولم يتوضأ إنما اغتسل فإنه لا يلبس الخفين ويمسح عليهما، لا بد أن يتوضأ، ما يكفي الغسل. قال ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته فإنه لا تتم الطهارة، يعني لا بد أن يغسل الرجلين مع الغسل ثم بعد ذلك يلبس يلبس الخفين، بعد ذلك يلبس الخفين. قال ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، ما حكم مسحه؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه لبس الخفين ثم تمم أكمل الطهارة، ما يصح. لكن لو اغتسل وغسل رجليه ونوى الحدثين فهنا يلبس ولا ما يلبس؟ يلبس. ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، يقول المصنف لم يمسح، لأن عندنا هنا معطوفات كثيرة نريد أن نأخذ جملة جملة. الجملة الأولى غسل رجليه من الجنابة ثم لبس الخفين ثم كمل غسله، يمسح ولا ما يمسح؟ لا ما يمسح. الثاني قال أو مسح رأسه ثم لبس العمامة طيب هنا هل يمسح على العمامة؟ يعني إنسان هم يشترطون أن العمامة تكون على طهارة، إذا توضأ فلما مسح رأسه وخلع العمامة مسح رأسه ولبسها ثم غسل رجليه يمسح عليها ولا ما يمسح عليها؟ لا. لماذا؟ لأنه لبس العمامة على غير طهارة. قال أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم. المسح الخفين لا بد أن يكون من طهارة غسل، فلو أن إنسان ليس عنده ماء ما الواجب؟ التيمم. إذا تيمم يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ يرتفع الحدث. طيب لو لبس الخفين بعد التيمم، هو الآن لبس الخفين على طهارة صح ولا لا؟ لكن هل يمسح؟ لا ما يمسح، مع أنه لبسها على طهارة، لكن الفقه يقول لا بد أن تكون طهارة غسل. أو تيمم ولبس الخف أو غيره، يعني تيمم ولبس العمامة أو تيمم ووضع الجبيرة فإنه لا يصح. لكن الجبيرة مرة معنا أنه لا يشترط أن تكون على طهارة. قال أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة. ومعلوم أن العلماء يقولون إذا تيمم فلا مدخل للقدمين في التيمم، لأن التيمم ضربة اليدين وضربة أقصد ضربة للوجه واليدين، فالقدمين ما لها علاقة، ولهذا يقولون لا يشترط لا تكون طهارة لمسح الخفين، لا تكون طهارة كاملة يمسح بعدها الخفين، لا بد أن تكون الطهارة عن غسل بالماء. قال فإن خاف نزعها تيمم، يعني إذا خاف نزع الخفين، خاف نزع العمامة، خاف نزع الجبيرة، فإنه هنا يتيمم، لأنه لابد أن تكون على طهارة، والطهارة هنا متعذرة، لأنه متى لبسها؟ المصنف ذكر مسائل، لبسها بعد ما غسل رجليه ثم أكمل غسل الجنابة، هنا ما يمسح وانتضرر سوي يتيمم. طيب تيمم ولبس العمامة نقول ما يمسح عليها، وإن تضرر يتيمم عن مسح الرأس. تيمم ولبس الخفين نقول هنا لا يمسح عليهما، فإن تضرر تيمم، إذا وصل غسل الخفين إذا وصل غسل القدمين يتيمم عن خلعهما. هذه كلها معطوفة على المسألة السابقة. قال فإن خاف نزعها تيمم ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة، لأنها كاملة في حقه بالنسبة من حدثه دائم، الذي به سلس بول، الذي المستحاضة ونحوه، هذا يتوضأ لكل صلاة. واضح ولا لا؟ الحدث مستمر ولا ما هو مستمر؟ مستمر. يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ يرتفع حدثه. فإذا توضأ من به سلس بول معلوم أنه سيلبس الخفين ها والخارج مستمر، لكن الآن على طهارة، ما ينتقض الوضوء إلا بحدث ها طارئ غير المرض. فإذا توضأ من به سلس بول وطهارة كاملة ولبس الخفين، إذا توضأ مرة ثانية يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح. لكن متى؟ ها؟ لا، يوم وليلة، هذا معروف، أنا ما أسأل عن يوم وليلة. لا أيوة، لا، إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويمسح، لكن متى لا يمسح؟ إذا عوفي من مرضه مباشرة. يعني إنسان الآن به سلس بول فتوضأ ولبس الخفين، الصلاة الأخرى ها سيتوضأ لكل صلاة، يمسح لما يمسح؟ يمسح. لكن قبل أن يكمل يوم وليلة عوفي من سلس البول، يمسح لما يمسح؟ لا، ما عاد يمسح خلاص. لماذا؟ لأن الطهارة ارتفعت لهذا العذر، فلما زال العذر ها صار محدثا. واضح ولا واضح؟ طيب انتبهوا ماذا يقول المصنف. يقول ويمسح من به سلس بول أو نحو أو نحوه، يعني نحو سلس البول كالمستحاضة، إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة ها في حقه، لكن في حق غير كاملة لا. الذي ليس به سلس بول ما يجوز يتوضأ والحدث مستمر. قال فإن زال عذره ها لزمه الخلع، إذا زال عذره لزم خلع الجوربين وغسل قدمين حتى لو لم يكمل المدة، لأن حدثه ارتفع له هو خاصة. الذي ليس به مرض ما يرتفع حدثه. واضح ولا لا؟ فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. نعم، لو أن إنسان تيمم لم يجد الماء فتيمم، ارتفع الحدث، صلى، ثم بعد ساعة أو ساعتين وجد الماء، وجد الماء، هو لم يحدث على طهارة السابقة، لكن مدام وجد الماء يلزمه الوضوء ولا ما يلزمه؟ صار محدثا ولا غير محدث؟ صار محدثا. هذا مثله، هذا مثله، يمسح. فإذا زال المرض الذي هو السلس يحرم عليه المسح، يخلع بعد ذلك. قال كالمتيمم يجد الماء، وإن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم وإلا إلى آخره. عندنا الآن ذكر المصنف مسألتين. المسألة الأولى أن يمسح في سفر ثم أقام، أن يمسح وهو مسافر ثم يقيم، يعني إنسان من الحفر سافر للرياض وابتدأ المسح وهو راجع في الطريق من الرياض للحفر، ابتدأ المسح، هنا مسح مسافر ولا مقيم؟ مسافر، ثم أقام وصل الحفر، فهذا مدته مسح مقيم باتفاق، هذا مسح مقيم ها باتفاق. فإن انتهت المدة وجب الخلع، وإن بقي من اليوم والليلة شيء يكمل ثم يخلع. ها واضح ولا لا؟ الآن المسح متى تبدأ المدة؟ ها من أول مسح، أول مسح له الظهر وجاي في الطريق، الظهر وجاي في الطريق، وصل الحفر المغرب، كم بقي معه؟ إلى الظهر من الغد، مسح مسافر ثم قام يوم وليلة. طيب مسح الظهر وهو مسافر ووصل الحفر قبل الظهر بساعة، كم بقي له؟ بقي ساعة ويخلع خلاص. إذن من مسح مسافر ثم أقام فمدته مدة المقيم يوم وليلة، إن كان قد انتهت يخلع، وإذا لم تنتهي يكمل اليوم والليلة. واضح لما هو واضح؟ هذا باتفاق، هذا باتفاق العلماء. المسألة الثانية، مسح مقيم ثم سافر، مسح مقيم ثم سافر، انتبهوا سيذكرها المصنف، لكني أردت أولا أن نفهمها قبل أن نقرأ كلام الشارح رحمه الله. طيب مسح مقيم ثم سافر، المصنف يقول مسح مسح مقيم يوم وليلة، يعني إنسان مسح الظهر في الحفر وبعد الظهر مشى للرياض، مشى للرياض وصار بالرياض يومين، كم يمسح؟ يوم وليلة، لأنه مسح مقيم ثم سافر. ها واضح لما هو واضح؟ طيب والرواية الثانية للإمام أحمد أنه يعتبر مسح مسافر، يعتبر مسح مسافر، وهذا هو الصحيح، وهي الرواية التي رجع إليها الإمام أحمد، هذه الرواية التي رجع إليها الإمام أحمد، فهو كان يقول إذا مسح مقيم ثم سافر مسح مقيم، ثم رجع عن هذا الرأي وقال إذا مسح مقيم ثم سافر ها يكون مسح مسافر، يكون مسح مسافر. ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب إنسان، انتبهوا معي، إنسان مسح وهو مقيم في الحفر، مسح وهو مقيم، مسح الظهر، أول مسح له الظهر، لما كان من الغد بعد الفجر سافر ها عند المصنف متى يخلع؟ ها لا كم بقي له الآن؟ لا إلى الظهر بقي له 4 ساعات، صح ولا لا؟ وعلى الرواية الثانية ها يكمل 3 أيام بليليهم، هل يحتسب هذه المدة أو لا يحتسبها؟ يحتسبها، فهو مسح الظهر وسافر بعد الفجر ها يكون معه الظهر من الغد ومن بعد الغد ومن بعده 3 أيام. فإذا مسح مقيم ثم سافر مسح مسافر، وإذا مسح مسافر ثم أقام ها مسح مقيم. ها واضح ولا؟ طيب فيش كان نعم الراجح مسح مسافر، نعم الراجح مسح، أما المسألة الأولى باتفاق. طيب انظر، ننظر الآن إذا إلى كلام المصنف، انتبهوا معي. قال وإن مسح في سفر ثم أقام، يقول الشارح البهوتي يقول أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. أظن ظاهر المسألة ها. طيب قال أو عكس، أو عكس يعني مسح مقيم ثم سافر، أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم، لم يزد على مسح مقيم، وهذه الرواية الأولى في المذهب. قوله لم يزد على مسح مقيم يعني ها يكون يوم وليلة، يكون يوم وليلة، إن كان انتهت اليوم والليلة ها يجب أن يخلع، وإذا بقي شيء يكمله. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب الصوت واضح ولا ولا الميكروفون بعض الإخوان يقولون فيه نبعده يعني شوي عجيب يعني أتأنى. طيب زين. طيب قال وإن مسح في سفر ثم أقام، يقول المصنف أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، يعني إن بقي من المدة، إن بقي من المدة، وإلا خلع، يعني إذا مسح مقيم ثم سافر وقد انتهت المدة ها فإنه يمسح فإنه يخلع، لأن انتهت يوم الليلة، انتهت 24 ساعة. واضح لما هو واضح؟ قال أو عكس، أن أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم، يعني نفس القضية يوم الليلة. ها والراجح أن يكون مسح مسافر، وهذه الرواية التي رجع إليها الإمام أحمد كما ذكر ذلك من قدامه وغيره. طيب لماذا إذا مسح مقيم ثم سافر قال مسح مقيم؟ الدليل قال لأنه اجتمع عندنا حظر وإباحة، حظر وإباحة يعني ممنوع ومباح. ما هو الممنوع؟ الممنوع أنه كان مقيما وله يوم وليلة والآن سافر، إذن اجتمع عندنا في حقه الإقامة واجتمع في حقه السفر، واضح ولا لا؟ فنغلب جانب الإقامة، يعني نمنعه من المسح، نغلب جانب الحظر، لأن المقيم ممنوع أن يمسح 3 أيام، فنغلب جانب الحظر احتياطا للشريعة، وهذه قاعدة، إذا اجتمع حاضر ومبيح ها يغلب جانب الحظر. فهنا قالوا يغلب جانب الحظر فيكون مسحه يوم وليلة، واضح ولا لا؟ لكن الصحيح أن لم يجتمع عندنا حاضر ومبيح، نقول ما دام سافر فقد أخذ حكم المسافر. قال أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر، لأن لما كان مقيما له يوم وليلة فنغلب جانب الحظر، لأن هذا إذا مسح يوم وليلة مسح صحيح سواء مسافر ولا مقيم. قال أو شك في ابتدائه، الصوت الآن واضح؟ نعم. طيب نقصر شوي بعد. طيب قال أو شك في ابتدائه، أو شك في ابتدائه يعني هل مسح مقيم أو مسحه مسافر. إنسان الآن يمسح ولا يدري هل ابتدأ المسح لما كان مقيم أو ابتدأ المسح بعد ما سافر، شك الآن، والإنسان إذا شك يرجع للأصل. ما هو الأصل؟ أنه مقيم وأنه يوم وليلة. فقال إذا شك ها بدأ المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم، فمسح مقيم. واضح؟ لكن هل ترد هذه المسألة على الراجح؟ لا، الراجح أنه إذا مسح مقيم ثم سافر ها يكون مسح مسح مسافر. إذا ما ترد هذه المسألة ما يكون عندنا شك، ما دام سافر خلاص نقول أكمل 3 أيام. لكن بناء على أن من مسح مقيم ثم سافر مسح مقيم هنا يرد عندنا الشك، وعلى هذا نقول الشك غير وارد في هذه المسألة على الراجح. واضح لما واضح؟ قال أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. المتيقن هو ما يدري كان مسافر ولا كان مقيم، يقول فنغلب جانب الحضر. قال وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. انتبهوا، هذه المسألة هذه ما يدل على أن القول الراجح أن المدة تبدأ من الحدث أو من المسح، من المسح. فهم رحمهم الله تعالى يقولون المدة تبدأ من الحدث صح، إلا في هذه المسألة. يعني إنسان مقيم، انتبهوا معي، إنسان مقيم ثم توضأ ولبس الخفين، توضأ ولبس الخفين ثم أحدث، ثم أحدث. الآن هو مقيم وأحدث بعدما لبس الخفين على طهارة، ثم سافر قبل أن يتوضأ، سافر ثم توضأ في الطريق وهو مسافر، هذا أول مسح له صح ولا لا؟ مسح مقيم ولا مسافر؟ مسح مسافر. حتى عند المصنف يقول يحسب المدة من أول مسح هنا ولم يقل من الحدث، وهذا يدل على أن الصحيح ها أن المدة تعتبر من المسح. قال وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا، ابتدأ المسح مسافرا. والمقيم أيضا نقول ها من المسح، لأنه ابتدأ المسح مقيما فيحسب له يوم وليلة. ولا يمسح قلانس، جمع قلنسوة، قلنسوة وهي أشبه ما تكون بالعمامة الصماء، عمامة صماء يعني ما غير محنكة ولا لها ذؤابة، يعني عمامة تلف على الرأس، قلنسوة تلف على الرأس، لأن هذه لا يشق نزعها، هذه لا يشق نزعها، فلا يمسح عليها، لا يمسح عليها ها مثل ما تقول الطاقية ونحوها. قال وهي المبطنات كدنيات القضاء القضاء والنوميات، يعني شيء يلبسه القضاء، يلبسه القضاء يعني يعرف هذا بأنه قاضي، يعني كانوا يلبسونه على رؤوسهم، على رؤوسهم. قال والنوميات، والنوميات، النوميات أيضا يقولون شيء يلبس كالطرابيش على الرؤوس ونحوه في النوم، يلبس في النوم، هذا أيضا لا يمسح عليه لأنه لا يشق نزعه، لأنه لا يشق نزعه. قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن، يعني هذا في زمنه، في زمنه يعني على هيئة ما تتخذ الصوفية، الصوفية يتخذون لباس خاص على رؤوسهم، فهذا يقول لا يمسح عليه، لا يمسح عليه لأنه لا يشق نزعه، لأنه لا يشق نزعه. قال ولا يمسح لفافة، ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، يعني إذا لف رجل بشيء ما يمسح، ما يمسح سواء لبس نعل أو لم يلبس النعل ما يمسح، لأنهم يشترطون في المسح ها أن يمكن المشي به، يمكن المشي به ويثبت بنفسه. فاللفافة لا حاجة لها ولا تسمى خف، ولا تسمى خف. لكن الرواية الثانية ها أن اللفافة إذا كانت كالخف تدفي الرجل وأثبتت عليها فإنه يمسح، ما المانع؟ لو أن إنسان لف رجله بلفافة وربطت كالخف تماما على طهارة، ما المانع من المسح؟ ليس هناك مانع. وعلى هذا الصحيح إذا كانت تستر القدم وتثبت فإنه يمسح عليها، يمسح عليها لأنها تعتبر خف. قال وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها، لعدم ثبوتها بنفسها. وهذه العلة ها غير متفق عليها، كون الخف لابد أن يثبت بنفسه. مر معنا رأي شيخ الإسلام وغيره أنه لا يشترط، ما دام أنه يستر القدم ويدفئها فيمسح عليه. ها ومثلنا له بأي شيء؟ بالمريض. المريض لو كان معلق رجله وأدخل بها خف، أدخل بها خف وثبت في رجله، لو أنه ما شاء سقط الخف، لكن الآن ثابت في الرجل، يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح. الآن يدفئ الرجل وأشبه الخف، فلا يشترط عدم المشي به. قال ولا يمسح ما يسقط من القدم، لا يمسح ما يسقط من القدم، لأنهم يقولون لابد أن يثبت ها بنفسه. وقد سبق، قد سبق تفصيل هذا، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على التساخين، أمرهم أن يمسحوا على التساخين، والتساخين كل ما يسخن القدم، يعني كل ما يدفئها، كل ما يدفئ القدم ويسترها فإنه يعتبر، يعتبر خفا. قال أو خفا يرى منه بعضه، أو خفا يرى منه بعضه، وهذا سبق، هذا سبق، هل يشترط أن يكون ساتر أو لا؟ سبق الخلاف أن المذهب يشترط أن يكون ساتر ولا يستثمر شيء ولو مثل رأس الإبرة. والإمام مالك ها نعم الثلث، وأبو حنيفة ثلاث أصابع، وهذه طبعا لا دليل عليها. شيخ الإسلام وغيره أن العبرة بالاسم والانتفاع، فإذا كان يسمى خفا وينتفع به ويدفئ القدم فإنه يمسح، حتى لو كان به شيء من الخروق فإنه يمسح عليه. قال أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم، أو شيء من محل الفرض، شيء من محل الفرض سواء الكعبين أو تحت الكعبين لآخرين، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. هذا العلة، لماذا يقول اشترط أن يكون ساتر؟ يقول لأن ما ظهر فرضه ها الغسل، وما استتر المسح، ولا يمكن أن نجمع بين المسح والغسل في آن واحد. يقول الغسل لا يجامع المسح، لا يمكن، فإما أن يمسح وإما أن يغسل، فما دام في شيء مكشوف من القدم فإنه يغسل ولا يمسح. ولهذا قال ولا يجامع المسح، يعني لا يجمع بينهما، لا يجمع بين الغسل والمسح في آن واحد. قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني. انتبهوا، يقول فإن لبس خفا على خف قبل الحدث، قبل الحدث يعني إنسان لبس شرابين، توضأ ثم لبس في كل قدم شرابين، الآن لبسها على طهارة ثم أحدث، ثم أحدث، يقول المصنف الحكم للفوقاني، يعني يمسح عليه. معنى هذا أنه لو خلع الخف الفوقاني ما جاز أن يمسح على التحتاني، لأنه خلع الممسوح، مع أن القدم بقيت مستورة أو لا؟ بقيت مستورة. فيقول المصنف الحكم لأي شيء؟ للفوقاني، الفوقاني. واضح أو واضح؟ والقول الثاني ها أن الحكم لهما جميعا، الحكم لهما جميعا، فلو خلع، لو خلع الفوقاني يمسح على التحتاني، ما المانع؟ ليس هناك مانع، لأنه أشبه ما يكون بالظهارة والبطانة. انتبهوا معي، الآن لو إنسان لبس خف ثخين مكين ثم تمزق تقطع من فوق لكنه لا يزال قوي ساتر القدم، ما تر القدم، يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح، حتى عند الحنابلة، حتى عند هؤلاء، حتى عندهم يمسح، لأن القدم لا تزال مستورة، إنما اللهم تشقق بعضه ولم يكن فيه خروق فيمسح عليها. إذا كان لبس خفين أو ثلاثة ثم خلع الفوقاني ها كأنه انقطع أعلى الخف وبقي أسفله ساتر القدم، فحكم الاثنين ها حكمهما واحد. وعلى هذا نقول قول الراجح أنه لو خلع الفوقاني يجوز أن يمسح على التحتاني، يجوز أن يمسح على التحتاني، إنما كأنه شال الظهارة وبقيت البطانة، كأنما شال الظهارة وبقيت البطانة. انتبهوا، قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين، لأنهم يقولون إذا كان الخرق في كل خف ما يمسح عليهم. طيب الخف الأسفل خرقه من تحت والخف الأعلى خرقه من فوق، ستر ولا ما ستر؟ ستر، لكن ما يمسح عليه. لماذا؟ لأن أحدهما لو انفرد ما مسح عليه، صح ولا لا؟ لو انفرد ما مسح عليه، وعلى الصحيح ها أن يعتبر الاثنين ها خوف واحد، كأن إنسان يعني انخرق خفه ثم رقعه بخرقة، خاطه وانتهت القضية. واضح ولا لا؟ وعلى هذا نقول ما دام يستر القدم فحكمهما واحد. لكن المصنف يقول ولو مع خرق أحد الخفين، لأن خرق أحد الخفين لا بأس أن يمسح عليه، لا بأس أن يمسح على الفوقاني، حتى لو كان الفوقاني به خرق والتحتاني سالم، أو كان التحتاني به خرق والفوقاني سالم يمسح على الفوقاني، لأن أحدهما يغطي ها الآخر. لكن لو كان كل واحد منهما في خرق فإنه لا يمسح عليهم. ولهذا طيب لو نقرأ ما قاله الشارح تحت رقم ثلاثة، انتبهوا شوف رقم ثلاثة، قال عثمان ويدخل في هذه العبارة أربع ها أربع صور، لأنهما إما أن يكون صحيحين يمسح عليهم ولا ما يمسح، يمسح. قال أو مخرقين ها لا يمسح عليهم، أو الأعلى صحيحا والأسفل مخرقة ها فهذا يمسح الأعلى، يمسح الأعلى، أو عكسه يعني الأعلى مخرقا والأسفل سليما، فهنا يصح أن يمسح على أيهما شاء، أهم شيء ما يكون اثنين مخرقات. ولهذا قال ففي الأولى يصح على أيهما، وش الأولى؟ صحيحين. وفي الثانية لا يصح على شيء منهما ولو ستر وهو مخرقين. وفي الثالثة يصح على الأعلى لأن الأعلى صحيح. وفي الرابعة على أيهما شاء، لأن الخرق في الأسفل والأعلى ساتر له، فإن شاء مسح الأعلى لأنه لا خرق فيه، وإن شاء مسح الأسفل لأن الأعلى ستره. واضح لما واضح؟ لكن على القول بأن ما ستر القدم يمسح عليه، هل ترد هذه المسألة؟ ها؟ لا. قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقان لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة. هم يقول اللفافة ما يمسح عليها، لكن لو لف رجله ثم لبس الخف فوق اللفافة يقول يمسح. وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا، لو سترا، إذا كان اثنين مخرقين لو سترا أحدهما الخرق من الأسفل والثاني الخرق من الأعلى، ستر القدم ولا ما سترها؟ يقول ما يمسح حتى لو ستر، حتى لو ستر. لماذا؟ على كل حال لماذا؟ يقول لأن أحدهما لو انفرد ها ما جاز المسح عليه، ما جاز المسح عليه. واضح؟ وأنتم ترون المسائل والتفريعات في المسألة الخفين كثيرة، لأنهم رحمهم الله يبنونها على مسألة هي مرجوحة ثم وردت هذه التفريعات الكثيرة. وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا، ولو سترا. لكن لا بد أن الإنسان يعرف قواعد المذهب وقواعد الأصحاب، يعني لا بد أن تتقن، أن تتقن المتن وأن تعرف عباراته، حتى لو كانت المسألة مرجوحة، حتى لو كانت مرجوحة. قال وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز، نعم، لأنه لم يخلعه، لم يخلعه، إنما أدخل يده ولا يزال الخف ساتر، ولا يزال الخف ساتر. وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز، وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحت. يقول وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده. انتبه عند الآن ها مسألتين، انتبه. المسألة الأولى توضأ ثم لبس الخف ثم أحدث، أحدث ثم لبس الخف الثاني، هل يمسح على الأعلى؟ ها لا. لماذا؟ لأنه لبسه على غير، على غير طهارة. هل يمسح على الأسفل؟ نعم، لأنه لبسه على طهارة. هذه المسألة الأولى، لبس الخف الفوقاني بعد الحدث فلبسه على غير طهارة، فنقول ما يمسح عليه. ونظيره، نظيره الكنادر الآن، إنسان يمسح على الشراب إذا أراد أن يصلي ها خلع الكنادر، خلع الممسوح الآن، أقصد حتى لو مسحها خلع، إذا أراد أن يلبسها الآن ولبسها لبس الكندرة بعد ما مسح الخفين، صح ولا لا؟ هل يمسح عليها؟ لا. واضح ولا لا؟ المسألة الأولى، المسألة الأولى أن يحدث وعليه الخف ثم يلبس الخف الثاني فوق التحتاني بعدما أحدث. فهنا يمسح على التحتاني لأنه لبسه على طهارة، ولا يمسح على الفوقاني لأنه لبسه على غير طهارة. واضح المسألة الأولى؟ طيب المسألة الثانية، أن يتوضأ ثم يلبس الخف ثم يحدث ويتوضأ ويمسح على الخفين ثم يلبس الثاني، الآن الثاني لبسه على طهارة ولا غير طهارة؟ على طهارة، لكن طهارة مسح وغسل، طهارة مسح. فيقول المصنف لا يمسح عليه. لماذا لا يمسح؟ قال لأن المسح لا يكون إلا على طهارة غسل، لا يكون على طهارة مسح. وقد لبس الفوقاني على طهارة مسح، والتحتاني لبسه على طهارة غسل، فيمسح التحتاني ولا يمسح الفوقاني. واضح ولا مو واضح؟ طيب، وهناك قول آخر، لكن في الحقيقة يعني قول المصنف قد يكون يعني أحوط وأسلم، لأن الثاني ما لبس على طهارة غسل. وإلا من العلماء من يقول إذا لبس الفوقاني بعد المسح يمسح على الفوقاني، لكن يعتبر المدة مدة التحتاني، لا مدة التحتاني. يعني لو أنه لبس الفوقاني بعد ما بقي من المدة 5 ساعات ثم لبس الفوقاني، نقول يمسح عليه كم ساعة؟ 5 ثم يخلع. وهذا يميل إلى شيخنا رحمه الله تعالى، ويقول هذا أيسر للناس أيضا. لكن على كل حال الإنسان يحتاط، ما دام أنه لبس الفوقاني على غير طهارة غسل فإنه يمسح على التحتاني، يمسح على التحتاني. قال و وإن أدخل يدهم، قال وإن أحدث ثم لبس الفوقاني. نعم انتبهوا، هذه المسألتان. المسألة الأولى إن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني، ها فهنا لبس الفوقاني على غير طهارة. قال أو بعده، يعني بعد ما مسح التحتاني لبسه على طهارة مسح، فالحكم لأي؟ للتحتاني. أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته، يعني بل يمسح ما تحته. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لازم نزع ما تحته. يعني لو كان الحكم للفوقاني في المسألة السابقة ما هي التي قبلها، لو لبس الخفين قبل المسح ثم مسح فالحكم الفوقاني. طيب لو خلعه، يقول المصنف خلاص ما يمسح لو خلعه، لأن خلع الممسوح والفوقاني. ها والراجح أن كالظهارة والبطانة، ما دام القدم مستورة فحكمهما واحد، يمسح على التحتاني حتى تنتهي المدة. قال ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته، ويمسح وجوبا أكثر العمامة، أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها. يقول يمسح وجوبا أكثر العمامة، أما الخف يمسح أعلاه، هذا معروف. العمامة يقول يمسح أكثرها، يمسح ليست كالخف بل يمسح أكثر العمامة. لكن يقول المصنف يختص ذلك بدوائرها، يعني بأكوارها، بما تكور منها، فيمسح ما تكور من الجوانب، يمسح ما تكور من النصف، من الأمام، من الخلف، ما تكور منها. ولا يلزم أن يمسح الذؤابة وما تحت الحنك، لا، إنما يمسح ما تكور منها. قال وجوبا أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. هذا ظاهر يمسح أكثره، يعني من الأعلى، من الأعلى يمسح أكثره، فيبدأ من الأصابع حتى يتجاوز الكعبين، حتى يتجاوز الكعبين. وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه، أي أصابع رجليه إلى ساق، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى. المسح له صفة مجزية وله صفة مستحبة كما ذكر المصنف، قال سنة. الصفة المستحبة أن يضع يده اليمنى على رجله اليمنى، يضع أصابعه على رجله اليمنى ويده اليسرى على رجله اليسرى، ويمسحهما جميعا مرة واحدة، يمسحهما جميعا. وهذا ورد من حديث المغيرة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ومسحهما حتى رأى أثر أصابعه في الجورب، أثر الماء هو يمسح حتى رأى أثر أصابعه في الجورب، رأى على الخفين. هذا رواه الخلال، رواه الخلال. وهل هو صحيح أو لا الله أعلم. المهم ذكر الفقهاء ذكروا هذا الحديث رواه الخلال. وأيضا ورد يقول ورد عن عمر ورد عن عمر أنه مسح بيديه حتى رؤية أثر أصابعه على الخفين فيضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ثم يمسحهما مرة واحدة قال ويفرج أصابعه إذا مسح, يعني لا يضم, يجعل أصابعه مفرجة ويمرها من أصابع القدم حتى يتجاوز الكعبين مرة واحدة هكذا ثم يمسح. قال وكيف مسح أجزاء هذا المجزئ. السنة أن يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى, والمجزئ كيفما مسح, بدأ من الأصابع أو بدأ من الساق ورده من الأصابع, مسح اليمين قبل الشمال, مسح الشمال قبل اليمين, مسح بيده اليسرى أو اليمنى, كيفما مسح أجزاء المسح. حتى لو مسح هكذا بدل ما هو كذا, لو مسحه عرضا ومسحه من الأصابع إلى فوق الكعبين أجزاء, فكيفما مسح أجزاء وكيف مسح أجزاء. ويكره غسله وتكرار مسح, يكره أن يغسل الشراب لأنه طهر التخفيف, وإلا ما في ما ينظف الشراب, إنما هو برر في الأصابع. لكن التيمم والمسح طهارة تخفيف, ولهذا لو تيمم الإنسان في التراب في غبار ينفخ الغبار عنه لأنه طهارة معنوية ليست حسية, إنما خفف الله على هذه الأمة. المسح مثله, مسح العمامة, مسح الخفين مثله, يكره أن يغسلهما. قال وتكرار مسحه, أيضا يقول المصنف يكره أن يكرر المسح, يعني يمسح مرة مرتين ثلاث أربع, هذا يكره, إنما مسحة واحدة في الحقيقة يعني قوله يكره, يعني الشارح يقول يكره أيضا لعدوله عن السنة المأمور بها ولإفساده الخف, يعني ممكن يقول النووي بلا خلاف, ما دام النووي يقول بلا خلاف الإنسان ما يستطيع أن يتكلم بهذه المسألة, وإلا لا يلزم من ترك السنة أن يقع الإنسان في المكروه, هذا لا يلزم. يعني هل نقول الإنسان مكروه أن لا يشير بالسبابة في الصلاة؟ ما نقول مكروه, نقول ترك السنة, فهو لا يلزم من ترك السنة لا يلزم منها الوقوع في المكروه, لكن لعله هنا لأن الماء سيضر بالخف فيكون مكروها نعم. إيه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه, لا يلزم, ما كل واحد يترك السنة نقول فعلك هذا مكروه, لا, لكن نقول تركت السنة, ما يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه, لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. لو أن الإنسان الآن ما وضع اليمين على الشمال في الصلاة, هل نقول فعلك هذا مكروه؟ لا, نقول تركت السنة, قال لكن هنا المصنف يقول مكروه, وذكر في الحاشية أنه يقول بلا خلاف. قال ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله, أي أسفل الخف وعقبه. يقول دون أسفله, يقول لا يمسح أسفله, يعني يمسح أسفل الخف, مع أن الذي يباشر الأرض ويتقذر من الأرض وبحاجة لتنظيف أعلاه ولا أسفله؟ أسفله, لكنه طهر التخفيف فيمسح أعلاه. لو مسح أسفل الخف ما أجزى, ولو مسح العقب, الخف وحده ما أجزى, لا بد أن يمسح أعلى الخف, ولهذا يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى, لأنه هو الذي باشر الأرض والتراب هو أولى. لكن علي رضي الله عنه أعطانا قاعدة أن الدين ليس بالرأي, شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نذع ونستسلم, ولا نقول لماذا, ما هي الحكمة, ما هي العلة, لا, بعد ما نستسلم ونذع ونطيع نلتمس الحكمة, إن عرفناها فالحمد لله, وإلا الحكمة أولا وآخرا هي امتثال أمره عليه الصلاة والسلام. هذه قضية مهمة, قال فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه, ما يجزي لو اقتصر على المسح الواحد ينفض إله ورب يمسح ولا ما لا تكون مبلولة شو الفائدة ينفض لا لا لا حتى إذا لم يكن فيها إذا لم يكن في يده ماء يأخذ ماء تكون مبلولة لابد لو نشفت ما يمسح لو نشفت يجعل فيها ماء قال ولا يجزي لو اقتصر عليه لو اقتصر على مسح أسفل الخف ما أجزى ولو اقتصر على مسح العقب ما أجزى لابد أن يمسح أعلى الخف قال ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم الجبيرة يجب أن يمسح عليها كلها ليس كالخف فلو كانت على الذراع يمسح على أعلاها وأسفلها وجوانبها من اليمين واليسار كلها الجبيرة يمسح على جميع أطرافها وهذا من الفروق بين المسح الخفين والجبيرة ولهذا لعل نأخذ الفروق باختصار سبع فروق تقريبا الفرق الأول أن الخفين بالحدث الأصغر والجبيرة بالحدث الأكبر الفرق الأول أن الجبيرة أن الخفين بالحدث الأصغر يعني يمسح والجبيرة بالحدث الأكبر الفرق الثاني أن الخفين رخصة والجبيرة عزيمة الخفين رخصة والجبيرة عزيمة ولهذا يقولون ما يترخص المسافر بمعصية بالخفين لكن يترخص بالجبيرة إذن الخفين رخصة والجبيرة عزيمة الفرق الثالث الخفين مؤقت بوقت والجبيرة ليس لها وقت الفرق الرابع الخفين يشترط أن يستر محل الفرض على المذهب طبعا الخفين يشترط أن يستر محل الفرض والجبيرة لا يشترط فلو كانت من زجاج ولا شفافة ما يشترط لأن الغرض منها العلاج الضرورة الفرق الخامس الخف الخفين يمسح أعلاه والجبيرة يمسحها كلها الفرق الرابع الفرق السادس نعم طيب ما تكتب الفرق كلها أي فرق الآن الفرق السادس أن الخفين يشترط لهم الطهارة يشترط أن تتقدمهما الطهارة والجبيرة لا يشترط كم فرق هذا؟ ستة السابع نعم الخفين في الحدث الأصغر نعم الحدث الأكبر تذكرها لي عد لي ما كتبتم مع اختصار حدث أصغر حدث أكبر نعم الخفين حدث أصغر والجبيرة حدث أكبر نعم هذا الأول نعم الثاني والخفين اشترط أن يستر محل الفرض والجبيرة لا اشترط والخفين يمسح عليهما والجبيرة يمسح كلها والخفين اشترط لهما الطهارة يصف البشرة ما ذكرنا أي نعم هذا فرق الأخير أن الخفين يشترط أن لا يصف البشرة بخلاف الجبيرة أن لا يصف البشرة لا الأول ساتر محل الفرض وهذا لا ما يشترط يعني الخفين لابد أن يستر إلى الكعب والجبيرة ممكن تكون تحت الكعب هذا الأول هذا محل الفرض الأخير ستر البشرة قد تكون الجبيرة شفافة بخلاف الخف إذا كان شفاف يقولون لا يمسح عليه هذه الفروق طبعا على المذهب نعم كلهم على المذهب لا لا في شيء على المذهب في شيء مختلفون فيه لكن هذه كلها على الصحيح إلا الخف هل يشترط أن يكون ساتر أو لا الخلاف سبق بين الجبيرة والخفين، الفروق بين الجبيرة والخفين. وأنا طبعا أعطيتكم الفروق مختصرة، يعني هي أظنها واضحة. نعم نعم. طيب في شيء؟ قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ لو اقتصر عليه ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق إلى آخره. هذه المسألة سنذكرها، نذكر الخلاف عند آخر ما يتكلم عن المصنف. الآن نبقى على المذهب. يقول: ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش إلى آخره. المسألة الأولى يقول: إذا ومتى ظهر بعض محل الفرض، يعني إنسان لبس الخفين واضح ألا، ثم نزل الخف أعاده أو حك رجله لكن الخفين نزل عن الكعب، ظهر ولا ما ظهر؟ يقول خلاص انتقضت الطهارة. متى ما خلعه أو ظهر بعض محل الفرض انتقضت الطهارة. ومثله يقولون إذا انتهت المدة انتقضت الطهارة. ومثله إذا خلع الخف. إذا كم عندنا مسألة؟ ثلاث. الأولى: يظهر بعض محل الفرض، ظهر سواء انخرق الخف أو نزله تحت الكعبين ثم أعاده، ظهر بعض محل الفرض. صلى الله عليه وسلم. احنا نستعجل عليكم بالشرح شوي، ما في مانع اكتبوا الملاحظة، الواحد ما يستطيع ان يقول يكتب ورقة، ما في شيء، نتأنى احسن، الغرض ان تفهم وليس ان نقرأ ونخرج. نعم. قبل ان يحدث؟ لا، بعدما مسح. نعم، غسل القدمين ولبسهم. نعم. لا يعني هو باقي على طهارته الأولى. لا ما له علاقة. نعم. مسح مقيم ثم سافر، هنا الراجح مسح مسافر. نعم. لكن شك في ابتداء المدة غير واردة على المذهب. شك مثلا متى ابتداء المدة، شك في ابتداء المسح. لا، فرق بين شك بدء المدة وبين شك انه مقيم ولا مسافر. ما يعلم متى مسح مقيم، ولا مسح مقيم في مسافر يمسح مسافر. ايه، يمسح مسافر. نعم. لكن ما يعلم متى مسح. هذه على الاقل، هي ما هذا ما له علاقة، حتى ما له علاقة في السفر. يعني الانسان الان مسح صح ولا لا؟ قال والله ما ادري مسحت الظهر ولا العصر ولا البارح ولا اليوم. شو نقول؟ نقول اخلع الان وصل رجلك، لان اصلا ما يدري كم المده. وليست هذه المساله ذكرها المصنف، لا، المصنف من يعلم انه مسح لكن شك هل هو مسحه مقيم ولا مسحه مسافر. يقول يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مقيم. اذا مسح مقيم ثم سافر، على هنا الراجح ان الواضح كده ان شويه يا اخوان ارجح مسح مقيم شوي. نعم، الراجح ان هو مسح مقيم، يعني مذهب مالك والشافعي وغيرهما، لانه الاصل والتراول الاكثر. نعم، يعني هنا بتقال ان هو الراجح ان هو مسح مقيم. وش المساله؟ اذا مسح مقيم ثم سافر، مسح مسافر هذا الراجح. هنا في المكتوبين هو مذهب مالك والشافعي وغيرهما، لانه الاصل ان هو مسح مقيم، وقالوا في المبدع والفروع اختاروا الاكثر. وعنه بقى روايات اللي تعلمنا احمد يا ابا احمد، احنا ندرس مذهب مالك ولا مذهب الامام احمد؟ ما هو شغلنا كتبت؟ لا، كنا كاتبينه في المنار. نعم، كنت كاتب في الاول من المنار المذهب وهو الصحيح. متى هو في المنار؟ ما انتهينا، احنا نتكلم عن الروح، دع المناط خلي عندك. ماذا اخذنا؟ اخذنا الراجح انه مسح بس مسافر. هي نعم، عبارة ولو نوى جنوب رفع حدثيه وغسل رجليه، احنا هو يغسل من الجنابه غسل كامل. اي، لكن اول ما ابتدى غسل من الجنابه غسل الرجلين قبل غسل جسمه، ثم لبس الخفين ثم غسل جسمه، يقول ما يمسح لانه ما كمل الطهاره. نعم، سيأتينا غدا إن شاء الله. وقفنا حنا على هذه المسألة، خلاف بين الجمهور شيخ الإسلام وغيره. شيخ ناقد نعم. أخذ الماء تيمم لكن وجد الماء في الوقت ما خرج الوقت الراجح يعيد الصلاة صلى ولا ما صلى؟ صلى لا ما يعيد خلاص. من أدى العبادة على وجه شرعي لا يعيدها مرة أخرى. إنما الخلاف إذا حضر الماء وهو يصلي فالصحيح أنه يقطع صلاة ما له صلاة يتوضأ ويصلي لكن إذا أنهى الصلاة ما يعيدها خلاص. إذا كان لابس الشرابين شيخ وكان يمسح على الأعلى ونزع الأعلى ورجع مرة ثانية هل يمسح الأعلى ولا لا؟ لا يمسح الأسفل خلاص إذا خلع الأعلى انتهى. إذا أدى العبادة طيب نعم أدى العبادة طيب مسح الأعلى رجع الأعلى إيه نقول خلاص لا عاد يمسح مرة ثانية نعم.